بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فانتهينا من النوع 37 وهو معرفة المزيد في متصل الأسانيد، كذلك من النوع 38 في معرفة الخفي من المراسيل، إلى أنه قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا في المزيد من متصل الأسانيد، وقلنا أنه سينظر في تخريج هذا الحديث لنعرف ما هي علته أو كيف أعل أبو حاتم رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة هذا الحديث، وحكم على زيادة عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى، وهو إدخال أبي إدريس واسطة بينه بين بسر وبين واسلة، بين بسر وبين واسلة. وقال لنا مفتاح فوش ما عايزين مجلد، عايزين كتاب طب انظر اكيد في ايه ان شاء الله. حد طويل شويه ينظر، حد طويل شويه ينظر، اما ينظر نؤصل بس ما ذكرناه في مساله المواسير موسى، كان في مشكله الاسبوع الماضي. ولا يا اخوانا نحن عندنا ثلاثة أنواع، عندنا القطاع الجريء والانقطاع الخفيف والتدليس. موجود؟ طب معلش انت اللي شيخ عثمان، معلش يعني محتاجين ضروري مجلد السبع للعلاج. عندنا انقطاع جلي وانقطاع خفي اللي هو بيطلق عليه ايه؟ المبسل الخفي، هو انقطاع في الحقيقه. والتدليس، قلنا ان المرسل الخفي يعتبر وسطا بين الانقطاع الجلي والتدليس. الانقطاع الجلي سقط في السند، يعني ان يكون التلميذ روى الحديث عن الشيخ ولم يدركه اصلا. سقط في السند يعني التلميذ لم يدرك الشيخ الذي روى عنه. يبقى عندنا في الصورة يا إخوة التلميذ لم يدرك الشيخ، فأمر سهل، ولذلك سمي بالانقطاع الجلي. والانقطاع الجلي لا يسمى علة على الاصطلاح عند الأئمة، وقد يطلق عليه علة لكن بقيد، فيقال وأعل بالانقطاع، وأعل بإيه؟ بالانقطاع. أما إطلاق العلة، نحن قلنا العلة سبب غامض خفيف، تمام، وهذا سببه إيه؟ سبب ظاهر جلي، ما فيش أي إشكال. يبقى ده الانقطاع الجلي، إن هنا التلميذ إيه؟ لم يدرك الشيء أصلا. إما أن يكون يعني أن يولد التلميذ بعد وفاة الشيخ، أو أن يموت الشيخ والتلميذ غير مؤهل أصلا للسماع، يكون مثلا طفل لسه رضيع أو عنده سنة سنتين، هذا غير مؤهل للسماع، لم يدرك بعد، تمام. التدليس أن يروي. طبعاً كلام هنا عن تدليس الصيغة، يكون هناك تدليس الإسناد. أن يروي عن من سمع ما لم يسمع بصيغة توهم السماع. هاتوا لي كده التدليس، التدليس بسرعة. حد يجيب التدليس من الكتاب بسرعة. ده تعريف. تعريف الأول للتدليس. خلاص؟ يلاحظ في هذا التعريف أول حاجة أن يروي عن من إيه؟ عن من سمع. يبقى هنا في شيء شيخه سمع من أحاديث ما لم يسمع. ما لم يسمع يعني لم يسمع هذا الحديث إلا بواسطة. تمام؟ بصيغة توهم السماع. صيغة توهم السماع عن قال روى مثلا. هذه صيغة موهمة يعني يدخلها الإيهام، حيث أنه إذا قال عن فإن الحديث عن شيخه. إذا قال عن فلان، فلان هذا شيخه أم لا؟ شيخه. وإحنا اتفقنا الآن أنه سمع منه أحاديث. فلو قال عن فلان عن شيخ فلان فلن يشك أحد أنه قد سمع الحديث من شيخ. يبقى هنا مسألة الإيهام. الإيهام هنا قلنا سمى فارق بين التدليس والتسوية. التسوية يعني سوي الإسناد، أن يسوي الإسناد كله ثقات فيسقط راو من السند، لكن الأول لم يسمع من الثاني أصلا ما أدركوش. التسوية تختلف عن تدليس التسوية، حيث أنه يسقط ضعيفا في السند. يبقى التسوية إسقاط ضعيف في السند، لكن الأول لم يدرك الثاني. يبقى التسوية تسوي طبعا. الانقطاع الايه؟ الجلد، صح. ولذلك كان مالك رحمه الله يسوي. يسوي ازاي؟ في اسناد عنده فيرى ضعيفا في السند فيسقطه ويروي الحديث بغير ذكر الضعيف. لكن ما قال احد ان مالكا رحمه الله تعالى كان مدلسا، صحيح؟ مع انه كان يسوي. يبقى الفرق بين الصوره دي وبين التدليس ايه؟ التدليس سمع الأول من الثاني. سمع الأول من الثاني ففيه انقطاع خفي يعني إيهام. لكن التسوية فيها إيهام؟ لا. تدليس التسوية أو الصيغة، تدليس التسوية مثلا وإسقاط ضعيف بين ثقتين سمع الأول من الآخر فيها إيهام. أما التسوية فحسب. لما يجي لك كده في يقال وكان مالك يسوي، تعرف ان المقصود بالتسويه هي اسقاط ضعيف بين ثقتين لم يدرك الاول الثاني ففيش فيها اي مشكله خالص. انت هتشوف الاسناد هتلاقي ضعيف خلاص. بقي عندنا يبقى عرفنا الان التدليس عن من سمع ما لم يسمع ايهام، وعرفنا الانقطاع الجاري ده ما فيش فيه اشكال خالص لان الاول لم يدرك الثاني، وعلمنا ان التسويه تساوي الانقطاع الجاري. بقي عندنا الانقطاع الخفي. الانقطاع الخفي هو ان يروي عمن ادركه او لقيه. شوف بقى مش حد ما عندي اخونا مش اي حد ما عندي فيش بس مش كلمة سهلة خلاص هي أن يروي عمن أدركه أو لقيه. ولكن من النكتة الفائدة لم تثبت لقياه له سماع. أيوة لقياه له سماعا. هو لقياه ولا لا؟ لقياه أدركه. أدركه بصورة ولقياه صورة، يعني أدركه بحيث أن إدراكه للشيخ يستطيع من خلاله أن يسمع منه، ما فيش إشكال هنا خلاص. خلي بالكم من حاجة، مسلم رحمه الله قال إذا كان الراوي ثقة وليس مدلسا فلا إشكال وقد أدرك شيخه خلاص. حتى هو قال إمكانية اللقي يعني الإدراك والقدرة على السماع خلاص، أدركه بحيث يمكنه أن يسمع منه. فإذا حدث عنه بالعنعنة قال عن، فإن حديثه مقبول. ده شرط مين؟ مسلم. البخاري رحمه الله قال لا، لا بد أن يثبت عندي ولو في حديث واحد أنه قد سمع من شيخه، حديث واحد بس خلاص. قال ولو في إيه؟ في حديث واحد. فمسلم اعترض، قال رحمه الله الإمام مسلم إذن القائل بهذا القول هو مؤلف البخاري. بعضهم قال هو يقصد علي بن المدين، وهذا أيضا خطأ، إن نفيتم ذلك عن البخاري فنفيه عن علي بن المدين أولى. البخاري يقول ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المدين، يعني تقول يعني هو اتهمه بالجهل والكلام الشديد الذي قاله مسلم. وقد ترجم الذهبي لمسلم وقال وكان عنده حدة في الخلق، عنده إيه؟ شديد شوية. لذلك أول ما تكلم محمد بن يحيى الذهلي في الإمام البخاري وقال من حضر لمحمد بن إسماعيل فلا يحضر مجلسا، راح أي مسلم رحمه الله، مسلم نيسابوري، محمد بن يحيى نيسابوري ده شيخ مسلم يعني من شيوخه من أهل بلدته. وكان مسلم قد أكثر من الرواية عن محمد بن يحيى الذهلي، عمل إيه؟ راح مش قام بس من المجلس، قام من المجلس وذهب وحمل كل ما سمعه من محمد وأرسله إليه، يلا روح أنت والكتب بتاعتك وانت حديث. البخاري حدث عن محمد بن يحيى الذهلي، البخاري اللي هو أصل التهم وكان فيه الكلام حدث عن محمد لكن كان يهمله يعني يذكره مهملا، يقول أخبرنا محمد أو حدثنا محمد فلا ينسبه رحمه الله تعالى، وربما أراد ذلك حتى لا يحدث له يعني إشكال أو مشكلة. فالبخاري رحمه الله تعالى ليس من أنواع التدليس. نعم محمد لا لا ده مش تدليس، هذا ذكر الاسم غير منسوب، وبالتتبع والنظر علم أنه يقصد محمد بن يحيى. هنا ما أسقط ولا حدث عن ضعيف وأوهم، لكن هو حدث عن إمام ثقة لكن ذكر اسمه مهملا فقط، حدث عن ثقة لما كان به. نعم حدث عن ثقة وأوهم، ما هم أوهمش، أوهم إيه بقى؟ وأحمد هم محمد أخر. لا هم عرفوا من التتبع من تتبع حديثه ورواياته أنه محمد بن يحيى الذهلي، فلو كان محمدا آخر لاتهموا الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالتدليس. تدليس الشيوخ. طيب يبقى هنا عرفنا ان الامام مسلم الاباء. لما البخاري قال انا اريد منه ان يثبت عنه ولو في حديث واحد بس يقول سمعته, حديث واحد فقط يقول فيه سمعته او حدثنا او يذكر ما يدل على انه سمع منه باي شكل, يقول جلست الى شيخنا فاخبرنا بحديث كذا, المهم يجيب ما يدل على انه ايه سمع, سمع منه. قال ولو حديثا واحدا. مسلم رد فقال اذن يلزمه الا يقبل العنعنه اصلا. قالوا ليه؟ قال لانه يرد عليه وقال في حديث واحد. طب ما بقي الاحاديث يرد عليها ما اردت انت ان تحترز منه. اذا كان الرجل لا يدلس, لا يدلس وامكنه ان يلقى شيخه هذا وهو ثقه عندنا, فاذا قال عن فلان اما ان تقبل جميع العنعنه واما ان ترد جميع العنعنه. ليه انت قلت في حديث واحد؟ اللي انت خايف منه ممكن يحدث في باقي الاحاديث, يبقى يلزمك اما ان تقبل العنعنه ولا تشترط هذا الشرط, او ان تشترط هذا الشرط في جميع الاحاديث, لانه هو يمكنه ان يفعل في الاحاديث الاخرى ما تخاف انت منه. وبعدين علق بقى ليه؟ فاذا كان الرجل لا يدلس وهو ثقة وأمكنه لقي شيخه أدركه إدراكا يمكنه من السماع, فأنت خايف من إيه؟ إذا قال عن ولم يسمعه منه إما أن يكون مدلس وإما أن يكون إيه؟ كذابا. ده مسلم يقول كده, إما أن يكون مدلسا وإما أن يكون كذابا, ونحن اشترطنا أن لا يكون مدلسا ولا كذابا, يبقى ماذا بقي؟ خلاص؟ ده كلام ايه؟ الامام مسلم. وقد رايت للشيخ الالباني رحمه الله تعالى في كتاب النكت على نزهه النظر تخريج الشيخ علي حسن عبد الحميد, ذكر في حاشيه كتابه على النكت وتكلم في هذه المساله, قال قال الشيخ الالباني ومن خطه انقل, هكذا قال ومن خطه انقل, ذكر كلاما مفاده أن إلزام مسلم لمن قال بهذا القول لازم, أن إلزام مسلم لمن قال بهذا القول إيه؟ لازم, لأنه هو قال اشترطنا أنه ما يكونش إيه؟ مدلس, ما يكونش كذاب. فأنت خايف من إيه؟ إذا أسقط أحدا يبقى هو مدلس وإحنا قلنا مش مدلس, أو كذابا وإحنا قلنا مش كذاب, يبقى هنا لا بد أن تقبل كلام مسلم. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال لا, في صورة ثالثة. الصورة الثالثة دي هي محل النظر وهي الإرسال الخفي, ممكن يكون مش كذاب ويمكنه أن يلقى شيخه وأدركه إدراكا يمكنه من السماع, وأزيدك لقيه وجلس معه لكن ما سمعش منه أبدا. هندخلها تحت أي صورة من الصور؟ كذاب؟ لا هو صادق. مدلس؟ ما هوش مدلس. مش مدلس ليه؟ لأنه لم يسمع منه, وقد اشترطوا في المدلس أن يكون إيه؟ قد سمع منه. فهي صورة متوسطة بين التدليس وبين الانقطاع الجلي. الانقطاع الجلي ما أدركوش خالص, التدليس أدركه سمع, الإرسال الخفي أدركه لكن ما سمعش منه. قال لك طيب هل نقول أنه مدلس؟ قال عن فلان, هو في بينه وبين فلان واسطة, تمام, في واسطة بينه وبين فلان, ألا يسمى ذلك تدليسا؟ ما هو أسقط وهو بينه وبين شيخ. قال لك ما يسماش تدليس لانه ما سمعش منه خالص. ما سمعنا كذب ليه؟ ما سمعناش. هو عنه, مش قال عنه, هو عنه ولا لا؟ ليس من نوع التدليس, هو نوع من الايهام لكن نوع متوسط بين التدليس وايه؟ والانقطاع. والا التعريف الثاني جبت التعريف الثاني ها اهو اقرا اقرا التدليس عرفت التدليس يعني ده يسمى استنى نعم ده يسمى مدلس من هقول لك اهو استنى على الصوره اللي احنا ذكرناها يا اخوه على الصوره اللي احنا ذكرناها ان احنا خصصنا التدليس في من سمع ايه من شيخ في من سمع من شيخ هنقول هنا اذا هذا ارسال خفي لان فيه نوع من الايهام لكن ما سمع من شيخه ابدا هو في الحقيقه مبشر في الحقيقه مبشر لا يسمى شيخا له ولا يسمى انقطاعا جليا لانه لقيه يبقى لسه صوره واحده بس ان هو انقطاع الارسال الخفي له على هذا التعريف لن يسمى هذا مدلسا بل صنيعه هذا لن يجعله يوصم بالتدليس أشد من التدليس نعم أشد من يوصم ووصم أشد من التدليس هم ما سموه تدليسا وما وصموه بالتدليس قالوا أنه يعتبر زي الانقطاع كده شبيه بالانقطاع زي ما مالك عمل كده بس مالك ظاهر قوي لكن ده فوق صورة مالك شوية ده تأصيل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فالإمام البخاري رحمه الله أنك انتشر في زماننا مسألة الانقطاع الخفي فكانوا يستعملون هذا الانقطاع الايه؟ الخفي هذا فأراد البخاري أن يحترز من هذه الصورة قال لك أنا عايز أقول حدثه لأنه لو حدثه يبقى ايه؟ شيخه طب لو قال عنه ما سمعش منه هيبقى ايه؟ واحنا قلنا ان احنا اخرجنا المدلس اشترطنا ان يكون مدلسا يبقى بقيت عندنا هذه الصوره فاشتراط البخاري يؤمن لنا هذه الصوره قل لي بس مره واحده حدثنا علشان ادخلك تحت صوره منه لو انت قلت حدثنا واوهمت اذا فانت مدلس وتوصم بالتدليس واذا وصمت بالتدليس فلن اقبل منك اذا ايه اذا عنعنت يبقى كلام البخاري على هذا التأصيل صحيح ولا لا؟ صحيح. صحيح. اقرأ يا سيدي. والتدليس قسمان أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عمن عاصره ولم يرضى. شفت بقى؟ ها. موهما أنه سمعه منه. الصورة الأولية أن يروي عمن؟ ها. عمن لقيه ما لم يسمعه منه. تمام. اللي هي الصورة الإيه؟ الظاهرة بتاعتنا. الثاني أو عمن عاصره ولم يلقى أيوة عاصره ولم يلقى اللي هي موهما الإرسال الخفي موهما أنه سمع منه اللي هو الإرسال الخفي كمل أقرأ الحشية عليها لا اقرأ لا كمل ومن الأول قول ابن خشرم كنا عند سفيان بن عيينة قال الزهري كذا وقيل له أسمعت منه هذا قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من خلاص حسن أحسن يبقى هنا الحافظ رحمه الله تعالى ابن الصلاح ونقل هذا عن كثير من أهل العلم أنهم عدوا هذا النوع سموه إيه؟ تدليس يدخل تحت ليس عند ابن الصلاح وعند كثير من العلماء كما ذكر العراقي رحمه الله عند كثير من العلماء يبقى العلماء قارنوا بين الصورتين فأدخلوا تلك الصورة تحت ايه؟ تحت التدليس إذا على قول من أدخل هذه الصورة تحت التدليس فاعل هذه الصورة وهو الإرسال الخفي يسمى ايه؟ مدلس ومن ثم من عثر له على حديث أوهم فيه بهذه الصورة على طول هنقول أنه أصبح إيه؟ ومن ثم أي حديث يرويه بالعنعنة لا يقبل منه طيب على القول الثاني الحافظ رحمه الله قال أن ابن القطان والبزار الحافظ ابن القطان الفاسي والحافظ البزار فرق بين النوعين فقالوا أن هذا النوع يسمى بالمرسل الخفي وليس تدليسا. قال الحافظ في النكت: والتحقيق هو التفريق بينهما، لأن هذا سمع لسماع في الجملة وهذا لم يسمع أصلا، فثم فارق بينهما. في فرق بين اللي يقول شيخي وأنا شيخ سمعت منه، وبين واحد لقي هو أصلا ملوش حديث عنه في الجملة يا إخوة، مش مشهور أنه هو بيحدث عن فلان، فلما يقول عن فلان ممكن أنت الشك فيه يدخلك، يعني دخول الشك إليك من حديثه يعني فيه قوة، بخلاف من قال عنه وقد سمع من شيخه كثيرا. في فرق ولا لا؟ ده ملوش، ما يعرفش له رواية خالص، مثلا الأعمش لا تعرف له رواية عن أنس، ما علمش أبدا أنه حدث عن أنس بن مالك أبدا، خلاص. وبعدين كيف حدث قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك هو في نفس الوقت لم يصرح في التحديد، مش ممكن؟ تجيب ما أخرت شيء، أخرت أنا معلش، هو في نفس الوقت مصرحش في التحديد، يعني مصرحش ولا في حديث واحد إن هو سمع عن أنس بن مالك، وجي في حديث قال عن أنس بن مالك. الحفاظ طبعا احنا بنتعامل مع الحفاظ، الحفاظ يقول لك إيه؟ أنت ما رويت عن أنس ولا حديث، ثم رويت هذا الحديث بالعنعنة تطعنه، وقال شوف هل سمع من أنس أو لا، فالشك فيه أقوى. لكن لما يكون له جملة من الأحاديث، جملة كبيرة من الأحاديث حدثنا ورد في جملة أنه صرح بالتحديث، فبعدين كيف حدث قال عنه؟ معروف أنه شيخه، مش إيه؟ مش هتقف أنت عندها كثيرا بخلاف هذه الصورة. لذلك الحافظ رحمه الله قال: والتحقيق هو ما قاله الجزار المقطان من وجود فارق بينهما، فلزم قبول قول مين؟ المخرج. في إشكال عندك في الصورة دي؟ الإشكال عندك في قبول، في قبولهم لها يعني. في قبولهم. هينبني عن هذه الصورة يا إخوة؟ هينبني عنها إيه؟ من عدها تدليسا عد صانعها مدلسا، وأخذ وصمة التدليس، خلاص انتهت حديثه عن غير معلوم. من لم يعدها تدليسا فإن فاعلها لن يوصم لن يوصم بالتدليس، وحينئذ لو حدث بالعنعنة فإن حديثه مردود. في فرق بقى ولا مش فرق؟ في فرق. إذا أنت أحيانا من الناحية العملية، ده شغل عملي، من الناحية العملية ستحتاج أنت أيها الباحث إذا وقفت على راوي المدلس أن تعرف أول حاجة نوع التدليس الذي يدلسه، ده مهم جدا. ربما يكون لا يدلسه، ليس ممن يدلس تدليس الصيغة لكن يدلس تدليس الشيوخ، فلو قال عنه ما تستعجلش وأنت تقرأ في كتب الجرح والتعديل ويقال فلان كان مدلس. إذا قال مدلس أوقف، اعرف مدلس إيه، لأنه لو كان مدلس تدليس الشيوخ فإن روايته بالعنعنة مقبولة. مشكلته في الإيهام في الشيخ، إنه كني بكونيا يذكره بصورة معينة، فتوقف مليا وتدبر في مسألة التدليس. واحد اثنين، انظر إلى وصمه بالتدليس، هل هناك أحد قد نازع في مسألة التدليس إنه مدلس أم لا؟ هل هناك من نازع في كونه مدلسا أم لا؟ إن رأيت أنهم قد اتفقوا ولم ينازع أحد على أنه مدلس، خلاص خلاص ما فيش إشكال. إن نازع أحد ستحتاج إلى رجوع حتى تدرك إيه؟ تدرك هذه الصورة. خلاص يا إخوة؟ حد إجابة دي؟ طيب احنا كده عم المجلد السابع من هذا الكتب. بشرط الطلاب بشرط مصر. معلش غفلت فلم اذكر الا قبل المجيء. ان شاء الله. عشان بس نقف عليها عندنا طلب بينهم لأننا طلبوا منك في الكلية المراجعة فقلت صعب أن احنا نلف في الكتب يعني فعلا خلاص إن شاء الله ربنا ييسر شوف يا تفضل بالنسبة للأستاذ من حكم عليه بالتدريس بالطريقة دي في أحداث ممكن تكون ضعيفة من بعض الأئمة بسبب هذا الأمر ما هو سيبان عليه هذا طيب الأحداث دي لو حققتها وأثبتنا أنه كان يدرس تدريس كان يرسل رسالة خطأ لذلك احنا ممكن نخالفهم في بعض الأحاديث وضعيفة بسبب العنعنة لا أنت مش تخالف الأئمة أنت ستنظر إذا وقفت بالتتبع والنظر على أحاديث أعلت وبين فيها سبب الإعلال بين فيها سبب الإعلال وكان سببه الإرسال الخفي وحكم الأئمة عليه بالتدليس أنت هنا هتقول إن هي تدخل تحت هذه الصورة يبقى هؤلاء ممن قال بهذا القول هتخالفهم أنت في الصورة دي ممكن أصحح ممكن صح حسبنا عنه بس هذا يحتاج إلى تتبع ونظر ومعرفة لقصد الإمام لأن في الجزئية دهي بتزل فيها الأقدام في عبارتهم في كلامهم تجد هذا يعني إن استقرأ كتاب العالم بن أبي حاتم تجد فيه مثل هذا ولعلي أمر عليه إن شاء الله لعلي أمر عليه وأتكلم مع هذه الجزئية ذكروني أن أجمع له نجمع له حتى الإنسان بقى الخفي ساعتها احنا نتوقف في الحديث لغايه ما نقدر نوثق لو لقيناها نصححها الحديث لو ما لقيناش نعم انت انت ستوقف لانه كده في القطاع لو طبقش الانسان خفي ده مش ليه؟ مش الوش ازاي؟ انا فاكر انه هنا بص على الدرجه انا اقدر اخد من هنا لا لا ما كانش موجود أخذ الفائدة عظيمة جدا ذكرونا بس وإحنا إن شاء الله نعملها استقراء نعملها استقراء ونهتم بها ونتتبع أحكام الأئمة في الأحاديث حتى ننظر إلى صنيع غالب الأئمة لأن كثير من الأئمة ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أنهم على شرط البخاري كثير من الأئمة بل ذكر أنهم الجمهور على خلاف ما قال ابن مسلم رحمه الله تعالى كثير من الأئمة على شرط البخاري غير علي بن المديني في أبو حاتم وذكر ربما أظن الدارقطني وجماعة من الأئمة دل صنيعهم على هذا هنا قلنا الحديث ذكر فيه عبد الله بن المبارك خلاص ابن المبارك رواه عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر جابر عن بصر بن عبد الله عن أبي إدريس عن واثل تمام؟ في هنا اختلاف على فينا عندنا في اختلافين في الإسلام خلاف على ابن المبارك رحمه الله عبد الله ابن المبارك ماشي عبد الله ابن المبارك رواه عنه جماعة بدون ذكر مين؟ سفيان. سفيان. ورواه عنه قال بعضهم، لأننا ما كانش يعني اهتمامي بالاختلاف على المبارك أن اختلاف المبارك أمر يسير، بعضهم عن ابن المبارك بذكر مين؟ سفيان. يبقى الأكثر لم يذكروا سفيان عن أبا عطل عن إيه؟ عبد الله، عن عبد الله بن يزيد. وبعضهم رواه عن ابن المبارك عن سفيان. سفيان حط هنا ايه؟ عن عبد الله واسطه. تمام. الراجح عن ابن المبارك بدون ذكر سفيان. خلصنا من الجزئيه دي؟ خلاص خلصنا من الاختلاف عن ابن المبارك. يبقى الصحيح عن ابن المبارك بدون ذكر سفيان. في اختلاف تاني. اختلاف تاني بقى على عبد الله ابن يزيد. عبد الله ابن يزيد رواه عنه ابن المبارك عبد الله ابن مبارك بذكر مين؟ بإضافة أبي إدريس. يبقى ابن مبارك رواه عن عبد الله بن يزيد بن جابر عن بشر عن مين؟ عن أبي إدريس. وخالف ابن المبارك، هنقول جماعة وعندي ذكر أسمائهم عدد كبير، عدد كبير جدا، عدد كبير جدا يقارب العشرة وأكثر. جماعة خالفوا فرووه عن ابن المبارك عن يزيد بن جابر عن بص بدون ذكر ابن يزيد عن مين؟ عن واسر. عن واسر. يبقى ما ذكروش مين؟ أبي إدريس. لم يذكروا أبا إدريس. هنزل المكان ده فاضي عشان يبقى إيه؟ واضح. عن واسل. واسل. قال الإمام البخاري قال أبو حاتم الرازي أخطأ عبد الله بن المبارك بزيادة أبي إدريس. يبقى أبو إدريس ده هنسميه إيه؟ شاذ. شاذ. طب لو كان العكس هنسميه إيه؟ لو العكس زيادة ثقة. ايوه زيادة ثقة. وده بقى اللي بنسميه المزيد متصل بسيط. متصل بسيط. فتبقى زيادة ثقة. قال الدارقطني رحمه الله تعالى وقد اختلف فيه عن عبد الله بن يزيد بن جابر فرواه ابن المبارك وأضاف أبي إدريس بين بسر بن عبد الله وواثلة ابن الأسقع وخالفه جماعة فذكرهم ابن المبارك رحمه الله تعالى فذكر منهم عبد الملك بن محمد الصنعاني ومحمد بن دينار والوليد بن مزيد وبشر بن باكر وجماعة كثر وكذلك ذكر أبو نعيم في كتاب المعرفة قال وقد اختلف فيه عن عبد الله بن يزيد وذكر جماعة لم يذكرهم الدارقطني رحمه الله تعالى كذلك نضيفهم على من خالف ابن المبارك رحمه الله. قال الإمام الدارقطني والقول فيه قول من؟ هؤلاء الجماعة. فالراجح هو عدم ذكر أبي إدريس الخولاني وذكره وهم من ابن المبارك رحمه الله. في عندنا طريقة الصورة الأولى يا شيخ زيارة سفيان أيوة الوهم فيها أيضا ابن المبارك. لا مبارك ليس عليه. لا زيارة سفيان الوهم في من اختلف عنه. احنا الوقت يا اخوة بنشوف المختلف على عن الشيخ ابن المبارك رواه على وجهين ما شطف رواه على سفيان. لا بعضهم احنا رجحنا عليه ما هو احنا ما نقولش هذا الا اذا كان الاختلاف على الشيخ اختلاف قوي. لو كان الاختلاف على الشيخ وضرب حديث الشيخ المبارك خرج ابن المبارك رحمه الله اختلف عنه. انا ما اقدرش اقول له احمل الخطا ده الا في حاله واحده هي بقى لو قلت له ان الرجاله اللي رواه عنك اقوياء وبينهم تكافؤ جمع كبير عن مبارك ووضع على الصورة هذه، وبعضهم ربما يكون بعضهم ده حتى ضعيف، والله ما رجعتوش، لكن ربما يكون ضعيف. فعشان كده رجحنا. امتى لا نرجح يا اخوة؟ امتى؟ اذا تكافأت الطرق في الاختلاف على الشيخ. نقول هنا وهم الشيخ، وبرضه مش هنوهم الشيخ الا الصورة، هنوهم الشيخ اذا كان الشيخ لا يحتمل، يحتمل ايه؟ محمد لا يحتمل الاختلاف ده، لا يحتمل الاختلاف. لكن اذا كان الشيخ رحال كثير الرحلة، كثير الشيوخ، ثقة ثبت، إمام كبير، حينئذ ربما أقول يحمل عليه على، لا يحمل على الوجهين، أقول يحمل على الوجهين. إحنا كده وهمنا مين؟ وهمنا ابن المبارك رحمه الله تعالى. طبعا اللي وهمه أبو حاتم الرازي. الجماعة فيها ابن المبارك والجماعة دي عبد الله بن سعد الخشني. تقول إيه؟ دعنا عبد الله بن سعد، جماعة عبد الله بن سعد ولا فيها ابن المبارك برضه؟ لا، عبد الله بن يزيد بن جابر دول خلفوه، خلف ابن المبارك، يعني ابن المبارك مش قصاده، دول قصاده، قصاد ابن المبارك في مقابله، يعني في مقابل ابن المبارك.